بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السادس من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. إلى كم تنقسم رؤى الناس من حيث القوة والضعف؟ من يجيب عند المتأخرين؟ تفضل. رؤى الكفار وما هو حالها؟ هل على الغالب قوية يندر فيها الصدق؟ لو ابتدأت برؤى المسلمين، طيب أحسنت، فعندما أنت هذا الأخ، أنت ولا الذي بجانبي؟ ها، إلى كم تنقسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بالقوة رؤى الصالحين، القسم الثاني دونه رؤى المستورين، ثم دونه رؤى الكفار. فرؤى الصالحين ماذا يقال فيها يا أسامة؟ يقال على الغالب هي صادقة أم على النادر؟ على الغالب أنها صادقة. أحسنت. رؤى المستورين هي من الرؤى القوية، لكنها بالقوة دون رؤى الصالحين، لأنهم من المسلمين، ولأن الرؤيا من النبوة، ولا يأتي من النبوة إلا الخير، ولا ينال من هذا الخير إلا من كان مسلما صالحا، فهذا يشمله، ولأن الرؤيا من الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالبشارات والخير الباقي في هذه الدنيا إنما هو للمسلمين، ثم بحسب صلاحهم تكون قوة تلك الرؤيا. فبعض الرؤى تكون قوية من أولها إلى آخرها، وتكون رموز تلك الرؤيا صالحة في التعبير من أولها إلى آخرها. أما إن ضعفت استقامة العبد فرأى رؤيا تكون دونها، فربما خالطتها الحواشي بكثرة، وربما خالطها مما هو حديث نفس وما كان من الشيطان. وأما رؤى الكفار فإنها من يجيب؟ هل على الغالب صادقة أم أن هناك تفصيل؟ تفضل. أحسن. يندر فيها الصدق، هذه قاعدة، يندر فيها الصدق رؤى الكفار. ما هي العلة؟ كما ذكرنا قبل قليل، الرؤيا من الله مضافة إلى الله إضافة تشريف، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ويقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا ما يأتي من النبوة كله خير، كله تبشير، كله فلاح ونجاة وسعادة للعبد، وهذا لا يكون إلا للمسلم. فمن حقق التوحيد وهو من أهل الإسلام ناله هذا الخير. أما من عداهم من الكفار بأصنافهم وبفرقهم من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والأصنام وما إلى ذلك، وكذلك الملاحدة ومن إليهم من المشركين والزنادقة، فهؤلاء إن رأى أحدهم رؤيا فإنها نادرة الوقوع. ثم هنا أيضا تفصيل، نادرة الوقوع للكبراء منهم، أيضا للرؤى العامة، للرؤى التي تكون رموزها عامة وليست خاصة لفرد بعينه. أما إذا كانت خاصة لفرد بعينه من الكفار فهي نادرة الوقوع، نادرة الصلاح لتلك الرموز، ولا يكون لها تفسيرا في الغالب. أما إن كانت عامة قد يكون لها تفسيرا عاما. ما هو السبب يكون لها تفسيرا مع أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة والرؤيا من الله، لأنه سيشمل هذا العموم الصالحين وغير الصالحين، أي سيشمل الخير في تعبير هذه الرؤيا جميع الناس، كما هو الحال في رؤيا الملك. هل كانت الرؤيا خاصة به أم كانت لعموم الناس؟ كانت لعموم الناس، ومنهم من كان مسلما. ما هو الدليل؟ أنه يدخل في عموم هذه الرؤيا التي رآها الملك وعموم التفسير من كان من المسلمين. ونحن قد تكلمنا في الدرس الذي قبل هذا أن الملك كان كافرا وأن الناس كانوا أهل شرك، فما هو الدليل أن الرؤيا هذه العامة اعتبرنا بها وقلنا هي من قسم الرؤى التي يكون لها تفسيرا محمودا لأنها شملت عموم الناس ومنهم من كان مسلما؟ ما هو الدليل؟ قال تزرعون، هذا كله تعبير، كان تعبيرا طيبا لعموم الناس. والقاعدة عندنا الرؤية من الكافر العامة تكون صادقة، إن كانت خاصة لا تكون صادقة على الغالب، أما إن كانت عامة قد نسلم نتنزل بأنها تكون صادقة على الغالب. لكن ما هي العلة هنا؟ نعم أنت أحسن، يعقوب وإخوة يوسف ويوسف عليهم السلام هؤلاء من أهل التوحيد، أليس كذلك؟ فإذا شملهم هذا التعبير، فقد تكون تلك الرؤية قوية، ورموز تلك الرؤية قوية التي رآها الكافر ليست رحمة به وإنما بعموم المسلمين، هذا واضح. أما لو جاء كافر ورأى رؤيا خاصة به لا نقول أنه لا عبرة بها ونردها، لا بد وأن نسمعها، فليست قاعدة ترد بها أي رؤيا تعرض عليك من كافر، وإنما استمع لها، فإذا رأيتها مما رموزها عامة فسرتها، وإن كانت رموزها خاصة فقد يكون الاحتمال قليل فيها بشرى له، فمثلا تدل على رزق له في معيشته، فالكافر قد يعطى شيء من لعاعات الدنيا، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فيعطى شيء من أمور الدنيا يبشر من خلال هذه الرؤية، هذا إن لم يكن هناك من المسلمين من أقربائه، إن لم يكن هناك مسلما من أقربائه فقد يكون التعبير له لكن ضعيف، لا يكون تعبيرا قويا بحيث أن المعبر يرى هذه الرؤيا رأي عين وظهرت له رموزها، وإنما تعبير مختصر أيضا لا يتوسع معه المفسر إن كانت خاصة، لكن إن كان يوجد قريبا له من المسلمين فالتعبير يصرف لمن؟ لقريبه. مثلا دلت الرؤيا أن صاحب هذه الرؤيا التي رآها خاصة أنه رجل صالح، رجل عابد، رجل مستقيم، رجل ينصر الله به الدين والإسلام، رجل يعمل بشريعة الله، هل يليق به هذا التفسير مع أن الرؤيا له وهو يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا وكذا؟ التعبير هنا لا يكون له، كما سيأتي بيانه اليوم إن شاء الله، يصرف إلى أحد أقربائه لأنه لا يليق به. وإن لم يكن قد يكون أحد رجلين، إما أنه يكذب في تلك الرؤيا ليتلاعب بك كمسلم، أو أن تلك الرؤيا تدل مثلا على شيء من التعبير لا يتوسع معه، فمثلا يقال له تدل هذه الرؤيا أن الله ينمي تجارته، لكن ما هي الحكمة هنا؟ قد تكون الحكمة إن كنت داعيا إلى الله وأنت مفسر للرؤيا تنصحه تدعوه إلى الإسلام، قد تكون هذه من الحكم فالله أعلم، فيكون على هذا التفصيل، وإلا فالأصل أن رؤى الكفار غير صادقة ويدخل في رؤى الكفار من كان مشركا وهو في بلد الإسلام، من كان قاطع للصلاة. وقد تدل الرؤيا للكافر على هدايته، قد تكون من الحكم، وهذا من أقواها أن هذه الرؤيا إن كانت رموزها فيها عدة أوجه لابد ووجوبا على مفسر الرؤيا أن يحملها على رمز يليق بهذا الرائي الكافر. فمثلا الرؤيا قد تحتمل أربع أوجه في التعبير، فقد تدل على أن صاحب الرؤيا يرزق مالا، وقد تدل على أن صاحب الرؤيا يرزق هداية، وقد تدل أن صاحب الرؤيا يرزق أولادا، وقد تدل الرؤيا أن صاحب الرؤيا يسافر أو يتعالج من مرض. فليس من الحكمة أن تأخذ وجها من هذه الأوجه غير وجه الهداية والاستقامة لهذا الرجل، فأنت اهمل بقية الرموز، قل تدل هذه الرؤيا بإذن الله سبحانه وتعالى على هدايتك، وأن الفلاح مآلك إن استقمت على شريعة الله، إن تمسكت بدين الإسلام وأسلمت إن كان كافرا أصليا. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفطن لها المعبر، ومن هنا جاءت الحكمة لماذا هذه الرؤيا صدقت وهي لكافر. ثم أيضا لا مانع أن تحملها على الأوجه البقية، فتكون الأربع الأوجه يتنزل تعبيرها له، فتقول له تدل الرؤيا أنك ستسلم وسيحسن إسلامك وستفلح بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الفلاح الذي دلت عليه الرؤيا وهو مستقبل نجاه لك إن كنت من المسلمين، ترزق ولدا يعافيك الله سبحانه وتعالى من مرض. ثم الوجه الرابع ما هو؟ قلنا تسافر. فإذا لكن ليس من الحكمة تقص له الأربع الأوجه، لأنه ما سيطمع إلا بأوجه الدنيا. اجعله يستشعر أن هذه الرؤيا فرج من الله له في طلب هدايته. هذا مما ينبغي أن يفطن له مفسر الرؤيا. ولذلك كما ذكرنا لكم معبر المنام الحاذق وطالب العلم والداعي إلى الله إن اكتسب مهارة في باب تفسير الرؤى والأحلام يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى على يده أقواما كثر وعصاة يبتعدون عن المعاصي، بل يسلم من كان كافرا أو مشركا لله، والأمثلة على هذا كثيرة جدا في هذا الزمان وفي أزمان متقدمة عند بعض من كان مفسرا كالشهاب العابد، ربما دعا نصرانيا أو دعا مجوسيا أو دعا يهوديا إلى التوحيد من خلال تلك الرؤيا. ولا يخفاكم رؤيا نعم السجينين التي عبرها يوسف، بدأ ودعاهم إلى التوحيد، وظاهر القرآن أنهما تأثرا به، فهو دعاهم برفق وبقرينة أنهما قال إنا نراك من المحسنين، فلعلهم تأثروا. وهناك يعني يذكرون إسرائيليات أنه كان يقوم الليل ويحسن إلى المساجين ويتصدق ويعمل الخير، هذا غير مستبعد على نبي من أنبياء الله، لكن ظاهر القرآن يدل على ذلك حتى وإن لم يثبت ما جاء في الأخبار الإسرائيلية. إنا نراك من المحسنين، وهذا يشمل الإحسان مع الله والإحسان مع خلقه. وإنما أردنا الكلام حول هذه الثلاثة الأقسام، رؤى الصالحين ورؤى المستورين ورؤى الكفار، لأنها قواعد وفوائد مهمة لا بد وأن تنظر حال صاحب الرؤيا، هذا مما يعينك على فهم رموز تلك الرؤيا ووزن رموزها من حيث القوة والضعف. طيب، ثم أخذنا مسألة أخرى أيضا، ما هي؟ رؤى الأطفال ما حالها؟ صحيحة مطلقا؟ أولا إن كانت مستقيمة متزنة وفيها علامات الرؤيا الصالحة، هذه من أقوى الرؤى، هي أقوى من رؤى البالغين. رؤى الأطفال إن كانت متزنة مستقيمة الرموز، ورجحنا بأنها أقوى من كم أوجه؟ من يجيب؟ نعم، من 5 أوجه. أحسن. طيب، إذن نقرأ. قال: مسألة الرؤيا قد يصرف تعبيرها لغير من رآها. وهذه المسألة مهمة جدا أن تضبط. ذكرنا إلماحة فيما يتعلق برؤيا الكفار، وليس هذا خاصا، بمعنى أن الكافر فقط الذي تصرف رؤياه إلى أحد أقربائه من المسلمين، بل حتى من كان من المسلمين، فالمرأة ترى رؤيا لا يليق بحالها، فإلى من يصرف التعبير؟ إما إلى زوجها، وإما إلى ولدها، وإما إلى أخيها. فمثلا امرأة جاءت برؤيا، هذه الرؤيا دل تعبيرها أن صاحب الرؤيا قاضيا بين الناس، مصلحا بين الناس، وأنه قاضي موفق ومسدد، فهل يليق هذا التعبير بهذه المرأة؟ الجواب لا. فإذا يسأل المفسر: هل يوجد عند هذه المرأة شخص من أقاربها يعمل في القضاء مثلا؟ إن قالت نعم، التعبير صرف لهذا القريب، إما لزوجها وإما لولدها، وفعلا يقع التعبير على هذا المعنى من باب التنبيه. إنما آتي بمثال حتى يتضح المقال، قد يكون وقع هذا الأمر وقد لا يكون وقع، أو أنه من خلال ما أسمع، أو من خلال ما قرأت واطلعت، أو من خلال قصص مرت بي وحكايات عن بعض المعبرين. فليس شرطا أن تكون الرؤية التي أعرضها عليك وأمثل بها قد وقعت وهي حقيقية، لكن جزما هذا المثال يتضح به المقال، تتضح به القاعدة، وتصل إليك المعلومة، وإن عرضت عليك رؤيا فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون الحال كما وضح في هذا المثال. هذا من باب التنبيه. قال: مسألة الرؤيا قد يصرف تعبيرها لغير من رآها. فإذا علمنا أن رؤى الأطفال المميزين صادقة صالحة بضوابطها المعلومة، فهل التفسير يتعلق به أم يصرف لغيره من أقاربه؟ الجواب: على التفصيل، إن كان رأى في المنام رؤيا لشخص معين، إما لأخيه أو لأبيه أو لصديقه أو لأخته أو لأمه أو لعمته أو لخالته، فالتعبير يكون لأحدهم في الغالب، هذا هو الأصل في رؤى الأطفال وفي غيرهم. إن رأيت رؤيا لإنسان من الناس فالتعبير لذاك الرجل، لذاك الذي رأيته في منامك. فما هي الحكمة من كونك أنت من رأيت هذه الرؤيا؟ هل يعني أن لك علاقة أو ارتباط أو لك نصيب من هذا التعبير؟ الجواب: قد يكون لك نصيب من التعبير بحسب تلك الرؤيا، فقد تكون صرفا تلك الرؤيا لمن رأيت فليس فيها ذكر لك، وقد تكون مذكورا ضمنا أو في بعض الأحداث منها. فهنا نعم، لا بد وأن يكون لك جزء ونصيب، لكن الأصل التعبير لمن رأيت، إذا كانت أغلب الرموز لمن رأيت. الحكمة هي أنك تبشره فيدعو لك، وهذه من الفوائد. وقد تكون الحكمة لأنك رجل صالح وصادق، فرأيت مثل هذه الرؤية الصالحة حتى تدخل بها السرور على هذا الذي رأيت له في المنام رؤيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فإذا قد يأتي من يرى لك رؤيا فتكون هذه الرؤيا خاصة بك، وقد ينال ذلك الرائي لها الدعاء منك، أدخل عليك السرور. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، قد تفرج عنه بتلك الرؤيا. فكم من إنسان مغموم مهموم يستبشر من خلال رؤيا وترتفع معنوياته ويذهب ضيقه وتفرج عنه كربته. فإذا الحكمة هنا نلت مثل هذا الخير، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وليس شرطا أن يكون تفريج الكربة بشيء مادي، فقد يكون بشيء معنوي، إدخال السرور عليه الكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك صدقة لأنه يدخل عليه السرور. وأنتم ترون في واقع الناس الآن، لو جاء إليك من يريد بشارتك فيقول رأيت لك رؤيا، تتجه إليه بكامل مشاعرك وتشعر بالسرور والسعادة تجاهه، فتقول له مباشرة بشر، بشرك الله بالجنة. أليست هذه حكمة عظيمة؟ فإذا بشر، بشرك الله بالجنة، وخاصة إن جاء إليك وعلى ملامحه البشرى والسرور، ما هو منفر يأتي إليك ويقول رأيت لك رؤيا، يخوفك ويزعجك ويدخل عليك الهم والغم، ويا ليته سكت ولم يأتي إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن منكم منفرين، قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إن رأيت رؤيا لأخيك وفيها ما يسيئه مما هو مكروه لا تأتي إليه، استعذ بالله واعمل بالإرشادات النبوية، إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. لكن البعض يتسلط عليه الشيطان ويتعمد، يأتي إلى أخيه فيدخل عليه الهم والغم، فيقول يا أخي الله المستعان رأيت لك رؤيا، أنا أنصحك اذهب إلى مفسر رؤيا وانظر ما هو تعبيرها، أو ما أدري كيف حالك هذه الأيام، كأنك الله أعلم واقع في شيء. بعضهم سيبني عليها حكما وربما يهجرك من خلال تلك الرؤيا التي أملاها عليه الشيطان، لكن ادخل عليه السرور. إنما أردنا من هذا أن الرؤيا إذا رؤيت للآخرين أو صرف التعبير للآخرين فلا محالة، لك فائدة وهناك ثمرة محققة تنتظرك، إما بشرى من خلال الرؤيا فتكون من بابهم القوم لا يشقى بهم جليسهم فينالك ما ينال هذا، إن كانت مثلا بشرى بمال فربما يقول لك المفسر وأنت لك نصيب، أو ربما ستنال نصيب من هذا المال الذي يأتي لهذا المرء له. فمثلا رأيت لإنسان رؤيا ودلت الرؤيا أنه سيرزق مالا كثيرا، فالكريم المرء له إن جاءه الرائي بالرؤيا والتعبير وقال رأيت لك رؤيا كذا وكذا وتفسيرها سترزق مالا وخيرا كثيرا، ماذا سيبادرك؟ سيقول بإذن الله ما أنساك إن فتح الله علي. مرة في دماج أخ هو يقول ما أظن أنني قد امتلكت 10,000 أو 5,000 بجيبي، عازم يجلس في الصف الأول وربما لا يملك حق الكتب أو بعض الدفاتر فضلا عن الكتب. فالشاهد جاءني برؤية فقال لي رأيت في المنام كذا وكذا، فقلت أعد الرؤية فأعادها، وهو عازب ما يملك أعرفه حق كوب شاهي، قلت هذه الرؤية تدل أنه سيأتيك رزق من حيث لا تحتسب لكن بعملة غير اليمن. تخيل لو قلت له بعملة يمنية هذه فرحة عظيمة، لكن لما أقول له بعملة غير يمنية، فعلا دلت الرؤية عملة غير يمنية، ما هي؟ إما أنها كذا أو كذا لا أعرف، لكن يقينا حقنا هذه ما لها أي ذكر في الرؤية يعني في التعبير. فقال لي أنا ستأتيني عملة، قلت معك أحد مغترب، معك قريب، معك كذا، قال ما عندي والله ما عندي أحد. قلت له الأمر لله، أدعو الله فسيقع تعبيرها وبإذن الله ستنال خيرا، ستتزوج وسيحصل لك ما سيحصل. قال خيرا إن شاء الله. وكان هذا الأخ ملفت النظر باجتهاده وحرصه في الصف الأول وإقباله على العلم، فسبحان الله تخيلوا جاءني إما بعد أسبوع أو بعد 10 أيام وهو في قمة الفرح والسعادة والسرور ويكاد يبكي، فقلت له بشر، قال والله جئت أبشره، وقع التعبير، وحتى أنني رأيته جاء بمظهر غير المظهر، جاء بثوب غير والعمامة غير، الفلوس بعض الأحيان خلي الواحد يتطور شوية. فالشاهد قلت له إيش الخبر؟ قال والله أنا في الصف الأول وجاءني أخ من الغرباء، قال أحاول أتذكر صورته والله ما استطع. طيب، قال فأعطاني ظرف ومشى. قال أنا ظننت هذا الظرف رسالة، لأننا في دمج ما كانت هناك جوالات وما كان عندنا، أغلب ما تأتيك هذه الظروف رسائل من البلاد أو رسائل من أصحابك إلى آخره، فهو ظن أنه من هذا القبيل، ما تحقق من أعطاه. وحتى ذاك الذي جاء إليه ما حاول أن يظهر نفسه عنده، فأعطاه ثم أقبل على شأنه. قال فطرح الظرف كأنه في الكتاب، قال وبعدها وفتحت الظرف وإذا بأجد فيه تقريبا ذاك الأيام 1000 يورو. اليورو هذه عملة من؟ بريطانيا. بريطانيا 1000 يورو. الآن بكم 1000 اليورو؟ تقريبا. أين الهنود عندكم؟ ها؟ تقريبا تقريبا ها؟ كم مليون ونصف. طيب في دمج هذيك الأيام قبل 17 سنة بكم كانت ستكون؟ يعني كانت العملة مرتفعة. فالرجل مباشرة راح واشترى له غرفة بالحدب. من يملك غرفة بالحدب؟ تعرفون من أبو داود يعرف غرفة بالحدب للعزوبيين، منطقة خاصة، غرف خاصة بالعزوبيين. ثم اشترى له أفخر الثياب، ثم بعدها تزوج. هو جاء يريد أن يكرمني لكني رفضت تماما منه. فالشاهد فتح الله عليه وتزوج واستأنس، وبعدها هجر العزوبية، لكنه في حقيقة الأمر شكر الله وأقبل على الله وأظهر نعمة الله عليه. والأمثلة من هذا الباب كثيرة، فالأمثلة كثيرة. وإلا أخ صيدلي أيضا من الجنوب وهو الآن من الأثرياء، قال رأيت في المنام كذا وكذا، وأنا أراه صيدلي يعني فقير جدا. قلت إن صدقت الرؤية ستكون من الأغنياء وربما ستمتلك عقارات وسيارات، هكذا قلت له. ثم بعد خروجنا من العمود وتفاجأت بشخص يأتي إلي فما عرفته، فاحتضنني ثم كاد يبكي وهو يحتضنني. أقول هذا شكله معه رؤية. أنا حتى صرت ما أستبشر بمن يأتي إلي أنه سيعطيني بشارة خاصة بي، أقول هذا معه رؤية. نفسر له سهل، هذا قد فعل المستحيل، لابد الآن إحراج هذا، أنني أقول له بعد ما يعتنقني وبعد ما هذه البشرى في وجهه والسرور أقول له ما هو وقت التعبير، تعالي بعد العصر. ثم لما انتهى وهو يضحك ويبتسم قال لي اجلس. جلس، ثم حاولت أتحقق إلى ملامحه، عرفته أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. قلت حياك الله، كيف أنت؟ إيش أخبارك بعد ما خرجنا من دماج؟ جلست أنا في مؤخرة المسجد. ما هو خبره؟ قال والله وقع تعبير تلك الرؤيا التي فسرتها وما أدراني برؤيا. قال أنت مرة فسرت لرؤيا بكذا وبكذا وبكذا وبكذا. قلت فما هو تعبيرها الآن؟ قال أبشرك أنا الآن من الأغنياء. قلت نسأل الله أن يزيدك من واسع فضله وأن يبارك لك فيما أعطاك، فماذا وكيف؟ قال حقيقة بعد ما خرجنا من دمج كنت فقيرا ولا زلت، إلى أن جاءت الحرب في الجنوب، ثم شاركت في بعض المعارك، ثم ائتمنه بعض قواد المعارك من الإماراتيين والسعوديين، رأوه أمينا وغالب أهل السنة وطلاب العلم والدعاة إلى الله أمنا، فرأوه أمينا ورأوه صادقا ورأوه صالحا، ومن هنا قالوا نمكنك أنت. دخل مندوب في كذا وأعطي كذا وأعطي كذا، وأخبرت أنه اشترى نعم فيلا، يسموها فيلا، 500 مليون. الشاهد أن الرؤيا قد تكون بشرى، قد يكون فيها الخير، وقد يستغرب المفسر أثناء التعبير، وإذا به ما تمر إلا أيام ويفتح الله ويقع ذلك التعبير رأي عين. طيب، قال الجواب على التفصيل: إن كان رأى في المنام رؤيا لشخص معين، إما لأخيه أو لأبيه أو لصديقه أو لأخته أو لأمه أو لعمته أو لخالته، فالتعبير يكون لأحدهم في الغالب. وأما إن رأى رؤيا لنفسه وليس فيها ذكر أحد غيره، وسياق الرؤيا من أولها لآخرها هو المذكور فيها، فهنا التفسير له في الغالب، هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، ويكون التعبير له مستقبليا. فربما رأى رؤيا ويدل تفسيرها أنه سيصير طالب علم وحافظا للقرآن وداعيا إلى الله، أو دلت على نجاحه في الدراسة وسيكون غنيا أو طبيبا أو طيارا أو مهندسا إلى آخره. وقد يرى رؤيا فيصرف التعبير لأحد أقاربه، إما أن يصرف لأبيه أو لأخيه، كما لو رأى في المنام رؤيا فدل تعبيرها على الزواج أو السفر أو التجارة أو والربح والخسارة، ويدل التعبير أن هذا يكون في القريب العاجل. انظر، قد تدل الرؤيا أن هذا الأمر يحصل في القريب العاجل، فإذا لا يليق به ولا يصلح نقول هذا سيكون في مستقبل أمره لما يكبر، لأن رموز الرؤيا دلت على حصول هذا الأمر في القريب العاجل، فإذا التعبير سيصرف إلى من سمعتم. قال: فهنا نقول التفسير لأحد أقاربه، لأن الطفل في هذه المرحلة لا شأن له بذلك ولا يناسب مقامه هذا التعبير. قال ابن غنام الحنبلي، إبراهيم ابن يحيى ابن غنام الحراني النميري، وهو من علماء التعبير وكان بارعا في تفسير الرؤى والمنامات، وقد توفي سنة 79 و700، وهو حراني نميري. أين تقع حران؟ ومن هو الذي هذا المفسر من بلدته؟ من هو من علماء المسلمين؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية، هو حراني صح؟ أين هي حران؟ نعم، أحسن، حران في 3 مواضع، في العراق وفي دمشق، نعم، وفي تركيا، في العراق وفي دمشق وفي تركيا. وبعض الكتاب ومن يترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون يرجع إلى تركيا، وهذا يعني أنه ليس عربي، وهذا غير صحيح. والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كتاب فيه ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، آثار شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر نبذة من سيرته وترجمته، وذكر أنه من العرب وأنه من حران دمشق. قال: وهذا يدل أنه كان عربيا ولسانه عربي، لأن بعضهم نسبه إلى غير العرب، والصحيح أنه من دمشق. الشاهد أن ابن غنام هذا من علماء التعبير وكان حنبليا، فكتابه هذا تعبير الأحلام أسماه المعلم، على حروف المعجم في التعبير، أو المعلم على حروف المعجم في التعبير. وهذا الكتاب كان مخطوطا، ثم رأيته الآن في المكتبة الشاملة، لكني لم أره كتابا مطبوعا، وموجود هو في المكتبة الشاملة، وهو كتاب قيم لا يستغنى عنه. قال رحمه الله: والعبد إذا رأى رؤيا فإنها أكثر ما تفسر لسيده، وكذلك الطفل لوالديه، والمرأة إذا لم تصلح لها الرؤيا فهي لزوجها، لأنها خلقت من ضلعه القصير، ورأى رؤيا وليس هو من أهلها فإنها تعود إلى أسلافه من آبائه أو أحد من أقاربه. يعني قوله هنا رؤيا المرأة قد تصرف إلى زوجها، قال: لأنها جزء وقطعة منه، كما جاء في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع. قال الحافظ ابن حجر: وقد تسكن اللام من ضلع ومن ضلع. الشاهد أن المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع آدم عليه السلام وهي حواء، فإذن التعبير يصرف إلى أقرب قريب منها وهو زوجها، فإن لم يكن زوجها فولدها إلى آخره. قاله أحد من أقاربه: والرؤيا تخرج من الأب للابن. مثال ذلك أن أسيد ابن العاص، ابن العاص ويقال ابن أبي العيص الأموي القرشي، رأى كأنه قد ولي على مكة، فقصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صدقت الرؤيا ليلين عليها ولده عتاب. وكان كذلك لأن أباه كان قد توفي، والرؤيا تخرج في المسمى والنظير والشقيق. هذه الرؤيا ما وجدت لها أصلا بعد البحث، وإنما تذكر في كتب السير، ما وجدت لها إسنادا حتى ننظر في حالها. يذكرون هذه الرؤيا في ترجمة عتاب، في ترجمة الصحابي عتاب ابن أبي العاص القرشي، وهو صحابي جليل. لما فتحت مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، جعله واليا على مكة، جعل عتابا واليا على مكة بعد فتحها. ويذكر أنه توفي عتاب، هذا صحابي جليل، وهو في 26 من عمره، وكان شجاعا كريما. فإنما الشاهد من ذكر ابن غنام لمثل هذه الرؤيا التي كما سمعت ضعيفة، لكن على فرض ما ذكره هنا، فالأب والد عتاب مات على الشرك على الكفر، رأى أنه واليا على مكة، فلما اشتهرت هذه الرؤيا وقصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرها بولده، وأن التعبير سيصرف إلى ولده، مع أن الذي رأى أنه واليا على مكة هو الوالد. الرؤيا لا تثبت، لكن هذا له أصل أن التعبير يصرف إلى القريب. قال: وكان كذلك لأن أباه كان قد توفي، يعني توفي على الشرك والكفر، فإذا لا يناسب أن يكون التعبير على ظاهره خاصا به، وأنه سيتولى إمارة مكة، فإلى من يصرف؟ صرف إلى ولده عتاب رضي الله عنه. والرؤيا تخرج في المسمى والنظير والشقيق. في المسمى، وهذا من الأبواب الدقيقة، فقد ترى رؤيا فيقول المعبر: ما اسمك؟ فيقول: اسمي أسامة للرائي. التعبير لا يليق به، لا يناسب حاله، فإذا سيصرف إما إلى قريبه، وإن لم يكن قريبه ويناسبه التعبير يصرف إلى من يتسمى باسمه من أصحابه، فيقال: هل لك صاحب اسمه أسامة؟ فيقول: نعم. فمثلا دل التعبير أنه سيكون طيارا مثلا، طيب أسامة طالب علم، هل معنى أنه سيرجع طيار وسيترك طلب العلم ويصير دنيوي؟ نحسن الظن به أنه طالب علم وأنه يريد أن يكون عالما، فإذا التعبير لا يليق به. ننظر: هل معك أحد من أقربائك يعمل مثلا في الحكومة أو يدرس في الخارج أو؟ فيقول: لا. فإذا هل تعرف شخص من أصحابك اسمه أسامة قد ذهب بعثة مثلا إلى الخارج؟ فيقول: نعم. فإذا التعبير يصرف إلى أبواب التعبير دقيقة. الرؤية من الله، فإذا لابد وأن تحمل أمورا عظيمة تحقق وتكون على أرض الواقع صحيحة. إنما هو المفسر، إن كان قويا ماهرا وقع تعبيرا، وإن لم فقد يكون التعبير ضعيفا. قال: والنظير والشقيق. قال: وقال الشهاب العابر. ما اسمه؟ تقدم معنا قبل يومين ذكرنا لكم. نعم، ها، أحسنت. وأنت أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم، وكان من علماء التعبير بل ومن أهل السنة، ومن تلامذته من؟ ابن القيم، لكنه كان آنذاك صغيرا، وإنما سمع منه بعض من العلم الذي عنده وهو علم التعبير. ومن؟ أيضا الذهبي والحافظ المزي من تلامذته، فلم يكن متخصصا فحسب في باب الرؤى والأحلام، لكنه كان عالما فقيها، ولذلك اكتسب من خلال العلم الشرعي قوة لا نظير لها في زمنه في تعبير الرؤى والأحلام، حتى أنه اتهم بأنه يستعين بالجن فيفسرون تلك الرؤى والمنامات التي يعبرها، ليست من تعبيره وإنما يوحي إليه الجن، فهو إذا عبر رؤيا تقع مثل فلق الصبح، يعرف ما اسم هذا الرائي وما هي مهنته وماذا فعل قبل يومين وماذا فعل في ليله وفي ساعة كذا، كان يبهر أهل زمنه بقوة تعبيره. والحقيقة من أمعن النظر ودقق في هذا الباب، باب الرؤى والأحلام، وتطورت موهبته، علم أن هذا الإمام وهذا العالم لم يكن يستعين بالجن، وإنما هي موهبة وقوة يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده من مفسري الأحلام، فتكشف لهم أمورا وخفايا لا تدرك العقول، تجعل الناس في ذهون لا يصدقون أن هذا الأمر إنما هو موهبة وإنما هي رموز وفق لها المفسر فوضحها وكشفها. لا يعلم جاء بعده من هو مثله من المعبرين إلى وقتنا وإلى زمننا هذا، بالنسبة لي لا أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. كان قويا، وإذا أردت مزيد تأكد اقرأ في كتابه البدر المنير في علم التعبير، لكن يحتاج إلى مدرس، ففيه بعض الإشكالات. ومشكلة هذا الكتاب الذي ألفه أنه لا يذكر الدليل أو القياس أو الطريقة التي عبر من خلالها هذه الرؤية، يذكر أمثلة كيف عبرها وكيف فسرها، لكن لا يذكر كيف عبرها إلا بعض الأحيان، لأنه كان في زمن أهل لسان عربي ما يحتاجون إلى من يعلمهم وإلى من يوضح لهم بعض الكلمات وبعض العبارات، فكانوا يفهمون كيف عبرها، بهذا يعتذر له. وممن ترجم له الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، طبعة إحياء التراث المجلد 13 صفحة 418. قال الحافظ ابن كثير: سمع الكثير وروى الحديث، وكان عجبا في تفسير المنامات، وله فيه اليد الطولة، وله تصنيف فيه. ما هو هذا التصنيف؟ البدر المنير في علم التعبير، ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب، عجائب وغرائب فعلا. ولد سنة 28 و600، توفي في ذي القعدة، ودفن بباب الصغير، وكانت جنازته حافلة. انتهى كلامه. وهكذا من كان عالما فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له القبول، والعالم إن جمع مع علمه علم التفسير فإنه يكون قويا مسددا. ولهذا ما هو السبب يخبط الكثير من المعبرين ولا يوفقون ويخبطون خبط عشواء، يحصل منهم ما يحصل من الأخطاء؟ بسبب الضعف في جانب العلم. ولذلك يوجد بعض المفسرين ممن ليس بعالم، ممن كتبوا في علم التعبير من القدامى، لكن يخلطون الغث والسمين، لا تجد قوة في تعبيره. من آخرهم النابلسي وهو صوفي، النابلسي وهو متأخر، لكن لما كان صوفيا مبتدعا ما تجد قوة في تعبيره وبعض الرؤى التي يعبرها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في ترجمة الشهاب العابر، قال في تاريخ الإسلام المجلد 15 صفحة 850، وكان إليه المنتهى في تعبير الأحلام. ونحن إذ نقرأ ترجمته للأهمية ولمزيد الفائدة، لأنه من أئمة هذا الشأن، فلا بد أن تكون عندنا نبذة لأنه سيتكرر معنا النقل عنه. قال: وكان إليه المنتهى في تعبير الأحلام، قد اشتهر عنه في ذلك عجائب وغرائب، ويخبر صاحب المنام بمغيبات لا يقتضيها المنام أصلا، لا يقتضيها المنام، أي إذا عرض الرائي تلك الرؤيا لا يتبادر إلى ذهنه أن هذا التعبير له علاقة بذلك المنام الذي رآه. فتخيل لو يأتي إليه ويقول: رأيت أنني أجلس خلف سارية المسجد، فتقول له: دلت هذه الرؤيا أنه لك قريب اسمه أحمد، وهو ما يعرفك أصلا، وهذا أحمد له من الأبناء 4، فهل من خلال نظرتك لتلك الرؤيا التي عرضتها عليه ممكن يتبادر إلى ذهنك أن لهذا التعبير أصل من خلال هذه الرؤيا؟ ما سيتبادر إلى ذهنك، وإنما يفطن له من كان ماهرا متضلعا في هذا الباب، ولذلك كان يحصل منه هذا. وإنما الشاهد قد يأتي إليه برؤيا فيقول له: فعلت البارحة كذا وكذا. ومن هنا اتهم كما سمعت بهذا الأمر. قال، انظر الإمام الذهبي، قال: لا يقتضيها المنام أصلا، وبعض الناس يعتقدون فيه الكشف والكرامات، يعني أن هذا من كرامات الأولياء، وأن الله يكشف له ويطلعه ويوحي إليه ويلهمه. وبعضهم، انظر، احتاروا في أمره، وبعضهم يقول ذلك مستنبط من المنامات، هذا الذي يحسن الظن بمفسر الأحلام الصالح، أما إن لم يكن صالحا، لم يكن مستقيما وصاحب منهج سديد، فقد تشك فيه، قد تسيء الظن به، لكن يكون من أهل السنة، يكون صالحا، يكون مشهورا مذكورا مزكى بالخير، فهنا إن كان في هذا الباب، أعني بعينه، يطلع عن أمور لا علاقة لها بالتعبير من المغيبات، فلا يجوز أن تتهمه وأن ترميه. أما إن وقع في أخطاء جانبية ولو كان من أهل السنة، وهذه الأخطاء تتكرر وصاحبها لا يقبل النصح ولا يبالي به، وربما احتقر من نصحه، فهنا لزاما أن تبين حاله، وأنه أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، وأنه ما يروج له عن طريق هذه الرؤيا لا يجوز، وأن هذا من الغش، وأنه لا تكاد تجد رؤيا إلا وهو يعبرها ويجد لها تعبيرا، ما هناك عنده شيء اسمه رؤيا من الشيطان، من حديث الناس، من أضغاث الأحلام. هنا لا بد وأن تنصح للأمة وللناس عن بيان حاله، لكن مثل هذا الإمام لا يجوز أن يساء به الظن. نكمل ترجمته وننتهي. قال: وبعضهم يقول ذلك كهانات أو إلهامات، يعني ساحر، ولكل منهم في دعواه شبهة وعلامات، لأنهم ما يفقهون. لكن لو جمعوا من كانوا أهل تخصص في هذا الباب وفي هذا العلم لبينوا لهم ولكشفوا أيضا، تعال واسأله قبل أن تحكم عليه، اسأله كيف فسرتها إن كانت رؤيا معضلة، ومما داخلك فيه إساءة الظن، لا بد، نعم، تأتي إليه وتسأله كيف فسرها، وهنا سيعطيك النبذة والخلاصة. قال: حدثني الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الشهاب العابر كان له رأي من الجن يخبره المغيبات، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه كان يستعين بالجن، وهذا اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فالرجل يظهر أنه من أهل الصلاح والاستقامة، ولأن ما يأتي به موافق لقواعد التعبير، وشيخ الإسلام لم يكن مفسرا لرؤى المنام حتى يكون الحكم بما قاله، وإنما استعظم الناس تلك المنامات التي يفسرها، ومن هنا شاع وانتشر، وربما لأن بعضهم يرى جواز الاستعانة بالجن المسلمين فهم يقولون ربما استعان بالجن من هذا الباب، لكن الصحيح أن الاستعانة بالجن وإن كانوا من المسلمين، ما الذي أدرانا أنهم من المسلمين؟ نحن لا ننكر أنه يوجد جن مسلمين، بل هذا كفر لو أنكرنا لأنه يخالف القرآن. سمعنا قرآنا عجبا سورة الجن وكيف اهتدى الجن إلى آخره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا يوجد، لكن نحن بشر لا نعرف أمور الغيب وما يحدث في واقعهم، فما أدرانا أنه مسلم، وإن جاء وقال هو مسلم، وإن جاء بصورة مسلم وقال هو مسلم، لا تتهمه بأنه كاذب ولا تصدقه، وتوقف في شأنه وفي أمره. ولذلك يعني انطلت هذه الشبهة على بعض من يستعين بالجن المسلمين من المفسرين والرقاة، يقولون يجوز الاستعانة بالجن المسلمين وينسبون ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكتبت في ونحن في دماج ردا على هذه الشبهات، شبهات جواز الاستعانة بالجن المسلمين، في كتاب مطبوع القول المبين في حكم الاستعانة بالجن المسلمين. فالشاهد أنه لم يكن كذلك الشهاب العابر، وإن كان هذا قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية فهو اجتهاد. قال يخبره المغيبات، وأما الرجل فكان صاحب أوراد وصلوات، الإمام الذهبي يزكيه، وما برح على ذلك حتى مات، يعني مستمرا على الخير وعلى الصلاح، وله الباع الطويل في التعبير، صنف في ذلك مقدمة سماها البدر المنير، وسمعنا منه أجزاء، وكان عارفا بالمذهب أي بالمذهب الحنبلي. يعني أخذنا ترجمة يسيرة من مما ذكره العلماء عن الشهاب العابر، إن شاء الله فيما قرأنا الفائدة، وإن شاء الله في دروس قادمة سنكون نسرع نأخذ كمية كبيرة ولن نخرج بإذن الله عن الدرس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.